ان المسلمين اليوم على كثرة تردادهم لشهادة الحق وحبهم لها، لكن مع هذا يجهلون معناها ولا يفقهونه ولا يفهمونه، كما تدل على ذلك كثير من تصرفاتهم، فتصدر منهم أقوال وتصدر منهم أفعال تتنافى مع ما تقتضيه هاتين الشهادتين. ولما كان التناصح واجبا بين المسلمين والتواصي بالحق من سمات المؤمنين المخلصين، رأيت أن أفرد درس اليوم بالكلام على الشهادتين مستعينا بالله تبارك وتعالى متوكلا عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأول ما نبدأ به إن شاء الله هو تعريف الشهادة. أنا تنقول أشهد لا إله إلا الله، أشنا هي أشهد؟ الشهادة هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه مع تصديقه بالعمل. التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه مع تصديقه بالعمل، يعني تصديق هذاك اليقين بالعمل. فالشهادة إذن تتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول يقين القلب، والأمر الثاني تعبير اللسان، والأمر الثالث عمل الجوارح. حيث كتكون هذه الأمور بثلاثة كتكون عندنا شهادة: يقين القلب وتعبير اللسان وعمل الجوارح. يقول العلامة ابن عثيمين: ولهذا لما قال المنافقون للرسول صلى الله عليه وسلم: نشهد إنك لرسول الله، وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: شهد وإن ولم، كذبهم الله، يعني معاد أكيد كذبهم الله سبحانه وتعالى بقوله: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلم يسعهم هذا الإقرار باللسان لأنه خال من الاعتقاد بالقلب، لأن المنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فالمنافقون قالوا اشهد إنك لرسول الله والله كذبهم، هم عبروا باللسان ويظهرون أعمال الإسلام، لكن لما لم يأتوا بيقين القلب كذبهم الله تعالى ورد عليهم شهادتهم. فلم ينفعوا هذا الإقرار باللسان لأنه خال من الاعتقاد بالقلب وخال من الصدق بالعمل، فلم ينفع. فلا تتحقق الشهادة إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصديق بالعمل. لا بد من هذه الأمور الثلاثة. انتهى كلامه. وهكذا لو اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه، قال شيخ الإسلام: إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق بها. يعني ما يكفيش يقول أنا كان اعتقدها بقلبي وكان عمل الأعمال اللي كتقتضيها، لا، حتى ينطق. الذي لم يقل بلسانه اشهد أن لا إله إلا الله، يقول شيخ الإسلام: إنه ليس بمسلم بالإجماع حتى ينطق بها، لأن كلمة أشهد تدل على الإخبار، والإخبار متضمن للنطق، فلا بد من النطق. فالنية فقط لا تجزئ ولا تنفعه عند الله حتى ينطق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه أبي طالب: قل، ولم يقل اعتقد أن لا إله إلا الله. الرمحين ذهب عند عمه أبي طالب يدعوه إلى توبة قبل أن تخرج روحه، ما قال له يعني اشهد او اعتقد، قال له قل، عفوا لم يقل له اعتقد، قال له قل، لا بد من القول. ويقول شيخ الاسلام في موطن اخر: واما اذا لم يتكلم بها مع القدره فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الامه وائمتها وجماهير العلماء. إذن هذا أول شيء ينبغي أن نعلمه، مسألة الشهادة وتعريف الشهادة ومعنى الشهادة. حتى إذا قال الإنسان أشهد علم معنى قوله هذا. ثم ننتقل للكلام على كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله. هذه الكلمة تضمنت نفيا وإثباتا، ففيها نفي الألوهية عن غير الله تبارك وتعالى، هذا هو النفي، وفيها إثباتها لله وحده، هذا هو الإثبات. والإله هو المعبود، معنى الإله المعبود، لما حد تسمعوا إله معناه معبود، فهو فعال بمعنى مفعول. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. قال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبها، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. انتهى. وقد اخطأ من فسر الإله بالقادر على الاختراع. بعضهم حين يفسر الإله يقول لك معناه معنى الإله القادر على الاختراع، وهذا خطأ. صواب الإله هو المعبود، ولا يفسر الإله بقولنا القادر على الاختراع، فإن توحيد الربوبية غير توحيد الألوهية، والخلط بينهما خطأ فاحش، وهذا الذي أريد أن أوضحه من خلال كلام آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا. فيقول عليه رحمة الله: التوحيد الذي جاءت به الرسل، وأرجو الانتباه إلى هذه النقطة فإنها مهمة، التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده، بأن يشهد أن لا إله إلا الله، لا يعبد إلا إياه،

فيه آلهة كثيرة عبدت بالباطل، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وفي آية أخرى: وأن ما تدعون من دونه الباطل. فهنا خطأان في تفسير هذه الكلمة العظيمة. الخطأ الأول تفسير الإله بالقادر على الاختراع والخلط بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. الخطأ الثاني هو تقدير المشدوف، تقدير الخبر المشدوف في الوجود أو موجود، بينما الصواب تقديره بحق. فالصواب احفظوا معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد أن يذكر لنا تفسير هذه الكلمة من كلام الله من القرآن، فقال رحمه الله: وتفسيرها أشنائية كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم، يعني إمام الحنفاء، لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون، وهذا يقابل الشق الأول من كلمة الإخلاص لا إله، إلا الذي فطرني هذا يقابل الشق الثاني إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها يعني كلمة الإخلاص كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها مما انحرفوا ومما أشركوا مع الله غيره ومما ابتعدوا عن هذه الكلمة. ترك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في عقبه ليرجع إليها الموفقون. وذكر آية أخرى في هذا الأمر ويقول تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلا نعبد هذا نفي، لا نعبد شيئا البتة، إلا الله هذا إثبات، وأكد ذلك بقوله: ولا نشرك به شيئا، أن لا نعبد إلا الله، فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالعبد يستدل بالنظر في آيات الله الكونية على خالقها وعظمته وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه، وهذه المعرفة لا تتم إلا بالنظر في آياته المنزلة، ما تكفيش فقط الآيات الكونية اللي هي مخلوقات الله، لا بد من الآيات التي نزلها الله، خلافا للفلاسفة الذين أعرضوا عن الآيات المنزلة مكتفين بالعقل فقط فلم يصلوا إلى التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ولذلك اختلفوا واضطربوا وتناقضوا. ولعلي يعني أذكر مثالا يقرب هذا الأمر للإخوة الكرام. فنفترض مجموعة من الناس في مكان في غرفة مثلا، فطرق الباب، فهؤلاء الناس سيتفقون على أمور، سيتفقون على أن الباب طرق لأنهم أدركوا ذلك بالسمع، وسيتفقون على أن هناك طارق لأن الأثر يدل على المؤثر، فأدركوا ذلك بالعقل، وهكذا يعني سيتفقون على أن الطارق عنده هدف، بغى شي حاجة، بغى يدخل، بغى يخبر بشي خبر، المهم عنده شي هدف من هذاك الطارق. هاد الأمور غادي يتفقوا عليها بلا ما يشوفوا من طرق لهم. لكن إذا أرادوا أن يعرفوا مثلا من هو هذا الطارق، أو أرادوا مثلا يعرفوا بعض صفاته، لا شك سيختلفون. واحد يقول ذكر، الآخر يقول أنثى، واحد يقول سن 40، واحد آخر يقول سن 50، واحد يقول طويل، واحد يقول قصير، وهكذا. وأقرب الطرق للخروج من هذا النزاع هو سؤاله عن نفسه، من أنت وماذا تريد؟ فلله تبارك وتعالى المثل الأعلى. كل العقلاء المنصفون يدركون عظمة الله تعالى وسعة علمه وقدرته سبحانه من خلال آثار هذه الصفات في الكون. فإذا أردنا أن نحقق معرفتنا بهذا الخالق العظيم، لا يبقى كل واحد يقول ما طرأ على باله وعلى خاطره وعلى فكره، ولكن يجب علينا الرجوع إليه سبحانه ليعرفنا بنفسه. ومعنى ذلك الرجوع إلى كلامه وإلى وحيه إلى رسله. فنقرأ قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهكذا نسمع قول الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ونقرأ قول الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر له ما في السماوات والأرض سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهكذا في آيات متلوة منزلة من الله لا يعرف الله إلا من تحقق بمعرفة هذه الآيات. فإذا توصلنا بالنظر في الآيات الشرعية والكونية إلى معرفة تفرد الرب بصفات الكمال والجلال وتفرده سبحانه بالخلق والملك المطلق والتدبير، استلزم ذلك منا أن نفرده بالعبادة دون غيره، ووجب علينا أن نعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، ووجب علينا أن نشهد أن لا إله إلا الله. فهذا طريق شرعي عقلي لإثبات توحيد الألوهية، أو أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. وهناك طريق آخر وهو ما يسمى بدليل التمانع، ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله

العلماء أيضا في النواصرة في النعم. لماذا؟ لأن الله تعالى عدد فيها النعم. فأول نعمة ذكرها الله تعالى هي لا إله إلا الله. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. فهذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه، وهي مفتاح دار السعادة، وعليها الجزاء والمحاسبة، وهي العروة الوثقى التي يقول فيها سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي الحسنى التي قال فيها سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهي كلمة التقوى التي قال فيها ربنا عز وجل: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. والآيات والأحاديث في فضل هذه الكلمة كثيرة وكثيرة جدا. وهذا المقام لا يتسع لسياق كثير منها، لكن حسبي أن أذكر حديثا واحدا يقشعر له الجلد ويكف له الشعر ويهز القلوب. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره وصححه العلامة الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة أو ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. ونسأل الله تبارك وتعالى من فضله وكرمه. هذا، واعلموا رحمكم الله أن انتفاع قائل هذه الكلمة بها لا يتم إلا إذا توفرت شروطها. فهي ليست كلمة مجرد قول، ولكن لها شروط لا بد من الإتيان بها للانتفاع بها. فمن هذه الشروط اليقين في هذه الكلمة، ومن هذه الشروط العمل بمقتضى هذه الكلمة، ومن هذه الشروط الانقياد لمقتضى أو لما تقتضيه هذه الكلمة من تحقيق العبودية لله وحده سبحانه وتعالى. فلا يكفي تلفظوا بها وجعلوها شعارا، ولكن لا بد من العمل بمقتضاها. فهذه الكلمة سبب لدخول الجنة، وهذه الكلمة سبب للنجاة من النار، لكن لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. قال البقاعي: لا إله إلا الله، أي انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة. وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. لا بد إذن من الإذعان والانقياد، لا بد من العمل بما تقتضيه. فأين الذين يرددون هذه الكلمة العظيمة وتجدهم يعبدون الأموات والأضرحة ويستغيثون بهم ويذبحون لهم ويسألونهم قضاء الحوائج؟ أين هم من هذه الكلمة؟ وأين الذين يرددون هذه الكلمة العظيمة ويقدمون على المعاصي ويتجرؤون على المعبود سبحانه، فيجرؤون على كل ما حرم الله من غيبة، من نميمة، من شرب للخمور، من زنا، من تبرج، ويقولون لا إله إلا الله. وإن الذين يرددون هذه الكلمة ويتحاكمون إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، ومن مقتضيات هذه الكلمة أن يفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة، ولا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حكم إلا لله تبارك وتعالى. أقول علماء: من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته، فقد كذب فعله قوله، ونقص من كمال توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان. فبقدر ارتكابك للمعاصي، بقدر مناقضتك لقولك لا إله إلا الله. ولله ذر الإمام الحسن البصري، فإنه قال يوما للفرزدق وكان يدفن امرأته، الفرزدق هذا الشاعر العربي المشهور، قال له الحسن، وكان الفرزدق برطو بحرته فأتكنت يدفنها، قال له: ما أعبدت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن لا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. قذف المحصنة لأن الشعراء معروف كان يكثر عليهم تكلوا في عرض النساء وغزل النساء إلى آخره، فاحذروا من هذه المعصية، وإشمل هذا التحذير من كل معصية تتنافى مع هذه الكلمة. وقيل للحسن: إن ناس يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. فلا بد من التنبه إلى هذه المسألة المهمة. وهنا أطرح عليكم سؤالا: من أعظم من شهد بهذه الشهادة أي لا إله إلا الله؟ الجواب في قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية أعظم شهادة وهي التوحيد، من أجل شاهد وهو الله، لأعظم شهود به وهو لا إله إلا الله. وفي هذه الآية فضيلة عظيمة لأهل العلم، حيث أن الله تعالى قارن شهادتهم بشهادته بشهادتهم، ولم يذكر شهادة أحد من البشر إلا أهل العلم. ذكر الملائكة وحيث ذكر البشر ذكر منهم أهل العلم. حقيقة أن الكلام على هذه الشهادة يحتاج إلى وقت أكثر من هذا، لكن حسبي ما أشرت إليه، ولننتقل إلى الكلام على الشق الثاني من شهادة الحق، ألا وهو قولنا وأشهد أن محمد رسول الله. سبق معنى أشهد، والإمام المؤلف رحمه الله فسر الشهادة باللازم، لأنه قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله صدقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا تفسير باللازم، لأن لازم شهادتك بأن محمد رسول الله أن تطيعه فيما أمر وأن تصدقه فيما أخبر إلى آخره. قال ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو. المهم إلى قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله الله تعالى منا من البشر، فلم يجعله ملكا ولا جعله جنين ولا جعله مخلوق آخر، جعله من البشر من أنفسنا حتى نستأنس وحتى تحصل القدوة والأسوة. عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه يعني شديد عليه، كل ما فيه مشقة عليكم. عزيز عليه ما عنتم يعني عزيز عليه ما فيه مشقتكم. حريص عليكم يعني على هدايتكم وإنقاذكم من النار وفوزكم بالنعيم السرمدي في الجنة. وهناك يعني آية في هذا الباب كقول الله تعالى محمد رسول الله، وقوله تعالى يا أيها الرسول، وقوله تعالى يا أيها النبي، وهكذا. وقوله في تعريف الشهادة صدقه فيما أخبر، يعني نحاول نقف شوية مع هذا التعريف. اش قال لنا؟ قال لنا معنى شهادة ان محمد رسول الله صدقه فيما اخبر. لماذا؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فخبره صدق قطعا. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في اخباره هذا أمر مسلم عند المؤمنين. أما الكافر فلا بد أن نقدم له مقدمتين لإلزامه بهذا الأمر. المقدمة الأولى ذكر دلائل النبوة، وهي كثيرة وكثيرة جدا، وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضها في درس خاص. ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم شمائله الشريفة، ومن ذلك ما كان معروفا به من الصدق والأمانة، حتى أن قومه كانوا يلقبونه قبل مجيء الإسلام بالأمين. ولذلك هرقل الرومي كان من جملة أسئلته لأبي سفيان أن قال له هل جربتم عليه كذبا قط؟ يعني كان يسأل أبو سفيان شيء أسئلة ويستخلص من خلالها ماذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في ادعائه الرسالة. فكان من جملة ما سأله عنه أن قال له هل جربتم عليه كذبا، فأبو سفيان قال لا، يعني عاش بيناتنا وتربى بيناتنا ونشأ بيناتنا وشفنا طفولته وشفنا شبابه وشفنا كهولتو وتعاملنا معاه تجاريا وتعاملت معاه الزوجة ديالو وتعاملوا معاه يعني الابناء البنت ديالو الى اخره ما كما جرفنا عليه كذبا. فقال له هرقل وسألتك هل جرفتم عليه كذبا فقلتم لا. فعلمت انه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. هذه المقدمة الأولى باختصار. المقدمة الثانية وهي من الأولى وهي بيان أنه ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا وقع كما أخبر. وأذكر هنا بعض الأمثلة على ذلك. روى الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في جامعه عن سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. احفظوا هذا الحديث الخلافة بعدي 30 سنة ثم ملك بعد ذلك. والحديث صححه العلامة الألباني. قال العلماء خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة و3 أشهر و9 ليالي من 13 ربيع الأول سنة 11 الهجرة إلى 22 جمادى الآخرة سنة 13 الهجرة. وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام من 23 جمادى الآخرة سنة 13 إلى 26 ذي الحجة سنة 24. وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة إلا 12 يوما من أول محرم سنة 24 إلى 18 ذي الحجة سنة 35 للهجرة. وخلافة علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر من 19 ذي الحجة سنة 35 هجرية إلى 19 رمضان سنة 40 هجرية. فمجموع خلافة هؤلاء الأربعة 29 سنة و6 أشهر و4 أيام. ثم بويع الحسن بن علي رضي الله عنهما يوم مات أبوه. وفي ربيع الأول سنة 41 للهجرة سلم الأمر إلى معاوية. ومعاوية رضي الله عنه هو أول ملك في الإسلام. وبذلك ظهرت آية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعدي 30 سنة بالتشديد الدقيق جدا. خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي وخلافة الحسن رضي الله عنهم كلهم كانت 30 سنة بالتمام والكمال. وبدأ مباشرة كان الملك كما أخبر عليه السلام وأول ملك في الإسلام هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. مثال آخر رواه البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قلت يا رسول الله يعني سألت نفس السؤال وأخبر نفس الخبر. فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت من الأولين. إذا نلاحظ مجموعة الأخبار. أخبر عليه السلام بأن أمته ستغزو البحر وأخبر بأن ذلك سيتكرر، وأخبر بأن أم حرام ستحضر في الغزوة الأولى، وأخبر بأنها ستغيب عن باقي الغزوات، وكان ذلك كذلك. فغزا المسلمون البحر في زمن معاوية، وفي الغزوة الأولى شاركت أم حرام رضي الله تعالى عنها، فلما نزلت من الباخرة يعني من السفينة بعد هذه الغزوة جرت لها حادثة، توفيت على إثرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فصدق خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثال آخر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أيهما، يعني بعد أن أخبر بأن المسلمين سيفتحون القسطنطينية وسيفتحون روما، فقيل لا أيهما تفتح أولا، القسطنطينية أم روميا؟ فقال بل القسطنطينية، وكان ذلك كذلك. فبعد تقريبا 800 سنة من الإخبار النبوي فتحت القسطنطينية على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. مثال آخر أو الحديث الذي رواه الإمام أحمد والإمام بن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صححه الألباني، قال سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، إلعنوهن فإنهن ملعونات. انظر هذا الحديث، الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أخبر أنه يكون واحد نوع من الرجال تيهملوا أمر نسائهم وما تيهمهمش أمر نسائهم، واش تحجبوا لا ما تحجبوش، واش تسترو لا ما تستروش، المهم تصحاب ليه العبادة هي الصلاة والمسجد فقط، أما أمور الحجاب وأمور كذا هادشي ماشي من الدين. وفعلا ما أكثر هؤلاء الرجال في زماننا لا أكثرهم هو. وأخبر أنهم يركبون على سروج كأشباه الرحال، وهذا في إخبار بهذه المخترعة الجديدة التي تسمى بالسيارة، لأن عليه السلام ما قالش يركبون على سروج الرحال، قال على سروج كأشباه الرحال، ما قالش يركبون على الرحال، على سروج كأشباه الرحال، وهي يعني المقاعد التي تكون في السيارة تكون وطيئة. وهؤلاء النسوة الكاسيات العاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، فكتمشي عند مصفف الشعر وكتصف الشعر ديالها كيولي بحالاش بحال السنام، بحال ديك الدروه ديال الجمل، بارز وظاهر، يعني كلشي خاصو يشوفو، لدرجة انها الا خرجت في الشارع او مشات لشي مكان خاص كلشي يشكرها على هذاك التصفيف اللي تصفات عليه الشعر ديالها. فاذا احتج على الكافر بهذه الامور وغيرها كثير وكثير على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما اخبر به، واعظم ذلك اخباره بانه لا اله الا الله، واخباره بان محمد رسول الله، واخباره بان الجنة حق وبان النار حق. ونسأل الله تعالى ان يجعلنا جميعا ممن اخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم سينعمون نعيما عظيما في الجنة، وما أخبر به فسوف يكون. فقال صدقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبة وقد أمر الله تعالى بها، فطارة يقرن الله تعالى الأمر بطاعته بالأمر بطاعة رسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وتارة يفرد الأمر بها وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وطارة يجعل طاعة الرسول من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطارة يحدد مهمة الرسول مهمة بعثته في طاعته، ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وطارة يرتب عليه الفوز العظيم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وطارة يرتب عليه الهداية والاهتداء كما قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقد قال سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي تدخل الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولا شك أن الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل في طاعته عليه السلام. فأين كثير من المسلمين الذين يرددنا بالليل والنهار اشهد ان محمد رسول الله ثم يعصونه؟ هل اطعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين امركم بالصلاه على وقتها؟ هل اطاعكم حين امركم بصلاه الفجر على وقتها؟ هل انتهيتم عما نهاكم عنه من الربا وقال لكم لعن الله اكل الربا وموكله؟ هل انتهيتم عما نهاكم عنه من الرشوه؟ هل أطاعت الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي أمرها بالحجاب؟ فكثير من الأفراد يناقض فعله قوله فيقول أشهد أن محمد رسول الله ويعصيه فيما أمره به ولا يطيعه فيما أمره به، ويقول بارك النار أركان الإسلام، كتقول لها تعفي لحيتك ولا تزرع رسول الله أمر كذا ولا نهى على كذا، تقول لك شوف علاش بني الاسلام؟ تتقول لي بني على خمسه، عشنا هي الخمسه تتقول تيقولها ايوا المهم انا تنديرها تنشهد تنصلي تنصوم تنزكي تنهج، ايوا شنو هي كتشهد؟ على ما عرفتش كاع شنو هي كتشهد؟ راه من مقتضى شهادتك ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ان تطيع الله وتطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يجوز لك ابدا مخالفه امر الله ولا مخالفه امر الله. يدخل فيهما جميع الشرائع الظاهرة والباطنة، والمقدمتان اللتان ذكرتهما آنفا مهمتان ليس فقط في إقامة الحجة على الكافر، ولكن أيضا في رد شبهة يشترها بعض الكتاب والمفكرين، فإن بعض المتشدقين من أبناء المنهج العصراني أراد أن يضعف الثقة بأحد حصون المنهج السلفي المانعة، هذا الحصن الذي هو الاعتصام بالكتاب والسنة والتسليم التام لله ورسوله، فقال ينبغي أن ننظر إلى النصوص نظرة نقدية ونظرة فاحصة، ولا يكون إسلامنا وراثيا، كلما أخبرنا به صدقناه وكلما أمرنا به نفذناه، بل أعطانا الله تبارك وتعالى عقولا فينبغي أن نستعملها في النقد والتمحيص، وهذا لو قصد بالنقد تمييز مقبول الأخبار من ضعيفها وفهم النصوص وفق الضوابط الشرعية لكان مصيبا، ولكن يقصد بفلسفته يقصد تحكيم العقل العصري على النصوص، فما قبله عقله وهواه أخذ به، وما لم يقبله عقله وهواه رده. وإذا أردنا أن نضرب على ذلك مثلا فنضرب مثلا بحديث حديث الذي اخرجه البخاري في وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان ملك الموت او ان موسى عليه السلام فقأ عين ملك الموت، حديث معروف قصته معروفة، نضرب به مثلا في الاخبار، فالعصرانيون لم يتسع عقلهم لهذا الحديث، وبدأوا يلتمسوا له يعني ما يردونه به، وقالوا كيف موسى يكره الموت وصالح لا يكرهون الموت، وكيف يفقع على عين ملك الموت. وليس هذا ما جذرت عليهم، وبيان ان الصالحين يكرهون الموت، وبيان ان يعني موسى ان ملك الموت كان يأتي الناس يعني على صفة بشر، ليس هذا مطين كلام على هذه المسألة، ولكن فقط أردت ضرب المثل في جانب الأخبار وكيف يتعامل هؤلاء العقلانيون مع الأخبار. ونضرب أيضا مثل في جانب الأوامر، وأخذ مثلا قول عليه السلام: دية المرأة على النصف من دية الرجل. فهذا الحديث مع ثبوته فأيضا يعني رده العقلانيون، لأنه لا يتوافق مع ما يريده الغربيون وما يزعمونه من مطالبة بحقوق المرأة. والأمثلة كثيرة، ولكن هذين المثالين كافيين في هذا الباب، والذي ينبغي على كل مسلم أن يعلمه أن الله تبارك وتعالى لما بعث نبيه أعطاه من الآيات والبراهين الدالة على صدقه ما يربو على الحصر، حتى يعني يكون إيمان المؤمنين مبنيا على البرهان الصافع والدليل القاطع، وليس مبنيا على الحماس والعاطفة. ومعجزته عليه الصلاة والسلام تعد بالآلاف مما لا يبقي مجالا للريبة والتردد. ولا بد أن هذا الرسول يخبر بإخبار ويأمر وينهى، فواجبنا تجاه يعني الإخبار الإيمان والصدق، وواجبنا تجاه الأوامر والنواهي التنفيذ والتطبيق. ولا يلزم أن ندرك حكمة كل أمر، ولا أن نقيس على شاهدنا كل خبر، فالقلب هنا هو صاحب الموقف، أما العقل فمحدود القدرات. فالواجب إذن صديق بجميع الأخبار والتسليم لجميع الأوامر، وليس هذا كبتل الفكر ولا صديق على العقل، ولكنه المسار الصحيح لركب الإيمان المبني على الحجة والبرهان القائم على الدليل والبيان. فالعقل آية للتمييز، وليس ملكا مسلطا على النصوص الشرعية. العقل وهبه الله لك لتميز به بين الحق والباطل، وبين الصادق والكاذب، وبه تفهم عن الله آياته وبيناته وأوامره، وبه تميز بين سمو الشريعة الربانية وانحرافات المبادئ والإيديولوجيات البشرية. وما لم يسعه إدراك عقلك فليسعه تصديق قلبك وتسليم جوارحك. ودليلك فيه ما أحكمه الشرع الحنيف وشهد له العقل الحصيف من أنه تمت كلمات ربك صدقا وعدلا. فهذه يعني نقطة حببت الإشارة إليها. ولا يفوتني التنبيه على فائدة لطيفة، وهي أن في قرن الشهادة لمحمد بالرسالة بشهادة أن لا إله إلا الله فيه تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك افترى بعض العلماء قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال الألوسي رحمه الله: وأي رفع مثل أن قرن اسمه عليه الصلاة والسلام باسمه عز وجل في كلمته الشهادة. انتهى. ومعروف يعني الأبيات الشعرية لحسان بن ثابت رضي الله عنه، وفيها يقول: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذين أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. أيها الإخوة والأخوات، هذا ما تيسر لي إراده في هذا المقام. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على مواضيع أخرى، مرتبطة بهذا الموضوع ومكملة له، وذلك من خلال شرح حديث جبريل الشهير في درس بعنوان المورد للبست السبيل في شرح حديث الأمين جبريل. ومن الله وحده نستمد العون والتوفيق والهداية إلى أقوى طريق، والحمد لله رب العالمين.